الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من غرفة ماء بيده بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق ويكرر هذا 3 مرات. بعض الناس إذا أخذ الماء بالفم يخرجه بدون أن يديره في الفم، وهذه ليست مضمضة، أدير الماء في الفم. بعضهم يضعه على طرف الأنف ولا يسحبه إلى الداخل، وهذا ليس استنشاق، اسحبه ثم استنثر باليسرى.